القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. برحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة النهاردة عندنا أكثر من فقرة بنكلم فيها عن وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتتابع لحظة بلحظة فريق التدخل السريع، ده استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحياة كريمة. هذه المبادرة الحقيقة يمكن الآن بتجوب فرق إنقاذ في شوارع مصر على مدى 24 ساعة بأوتوبيسات للبحث عن الغائبين والمفقودين والمعرضين لبرودة الطقس، وإنقاذ الأطفال أيضا بلا مأوى. وبيتم تلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على رقم 16439، ده الرقم الخاص، ده الخط الساخن لدور الرعاية الاجتماعية. وفي كمان 010-953-6811. يبقى في عندنا رقمين: خط ساخن ده للإبلاغ عن أي البحث عن الغائبين المفقودين المعرضين لبرودة الطقس، إنقاذ الأطفال بلا مأوى، المشردين في الشوارع، والحقيقة احنا بنشوف منهم بعضهم الحقيقة موجودين على الأرصفة، وبيبقى فعلا بالليل بتبقى الطقس بيكون يعني البرد بيكون الحقيقة حاجة فظيعة. فالبلاغات بتتم عن طريق خط ساخن 16439 أو 010-953-6811. دي الأرقام اللي احنا يعني بتتلقاها دور الرعاية الاجتماعية علشان يتم إنقاذ بالفعل الغائبين أو المفقودين أو المشردين أو الأطفال بلا مأوى الموجودين في الشوارع. عندنا أكتر الحقيقة من مكالمة، لأن عايزين نتكلم عن التضامن، وزارة التضامن الحقيقة أنها تستقبل البلاغات عن المشردين بلا مأوى على الخط الساخن اللي ذكرته لحضراتكم 16439. وبنتكلم كمان يمكن في غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقول تم تشكيل فرق عمل مشتركة من التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى لتقديم العون والمساعدة للمشردين ومن فقدوا أو فقدوا المأوى من الكبار والأطفال، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة في دور الرعاية. وطلبت الوزارة المواطنين بالتحرك للمساعدة والإبلاغ عن أي حالات قريبة منهم على الخط الساخن 16439 أو الرقم 010-953-6811. الحقيقة تم رصدت فرق العمل في الوزارة حالات في المحافظات عدة، منها بورسعيد تم التعامل مع نحو 40 حالة بين مسنين رجال ونساء وأطفال كمان، وبعد الاطلاع على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم والتعرف على سبب وجودهم في الشارع تم نقلهم إلى مؤسسة رمسيس، وتم تسليم عدد كبير منهم إلى ذويهم مع تعهدهم بعدم عودتهم إلى الشارع مرة أخرى. طبعا احنا محتاجين يكون معنا أحد المسؤولين من وزارة التضامن عشان يكلمونا عن هذا، لأن أحيانا بتكون المشكلة لابد من علاجها من الجذور حتى لا يعود مرة أخرى إلى الشارع. أحيانا بتبقى المشكلة مش مجرد مشكلة عادية، لا دي بتبقى ليها جذور محتاجة الحل. في كمان تم نقل 3 أطفال إلى دار التربية للبنين، ورجل مسن إلى دار بسمة للإيواء بالشرقية. في كمان حالة تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بتخص مريضا يدعى حمدي دسوقي، وتم التوجه به إلى المستشفى حيث تبين أنه يعاني الأنيميا الحادة والسكر الذي تسبب في بتر أصابع قدمه، وهو في حالة نفسية سيئة جدا نتيجة معاملة أبنائه له، وتم إيداعه في جمعية معانا. في محافظة قنا كمان تعامل الفريق مع حالة مواطن 30 من دار السلام بالقاهرة، وهو بيعاني من اضطراب نفسي ورفض الانتقال مع أعضاء الفريق إلى دار الرعاية، وتمت مساعدته بإعطائه أغطية وملابس ووجبة ساخنة. أما في محافظة الجيزة تم التعامل مع حالة تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لمريض نفسيا رفض نقله إلى إحدى دور الرعاية، وتم إعطائه بطانية لمواجهة البرد ووجبة غذائية ساخنة. طيب اللي بيرفض إنه هو يذهب إلى أي دور رعاية، طب لو هنسيبه في الشارع، هنسيبه في الشارع أيوة بنديله أغطية بنديله وجبة، لكن ده مش كفاية. احنا محتاجين ان احنا نعالج الحقيقة الموضوعات دي من جذورها، ويمكن هو دوت اللي احنا يعني منتظرين ضيوفنا اللي هيكونوا معانا على الهواء الحقيقة علشان يردوا علينا، خصوصا ان في كمان موضوع جميل جدا وهو انشاء مجلس اعلى لرعاية المسنين، يمكن دي هتكون بارقة امل للمسنين. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، ويمكن بعض النواب كانوا بيتكلموا ان وجود مجلس قومي للمسنين ده خطوة على الطريق الصحيح لرسم سياسات واستراتيجيات التعامل مع هذه الفئة وتوفير الدعم ليهم، لان المجلس هيخلي او هيضع خطط او خطوط عريضة لتلبية احتياجات هذه الفئة، كما هو الحال مع كافة المجالس القومية زي المجلس القومي للإعاقة والطفولة والأمومة وغيرهما. احنا محتاجين كمان الحقيقة يكون المجلس القومي للمسنين يكون أكثر فعالية، لأن بالفعل هذه الفئة سواء ذوي الإعاقة أو بالنسبة للأطفال المشردين أو بالنسبة للمسنين، الفئات دي الحقيقة محتاجة رعاية كاملة، محتاجة تعامل من نوع خاص، محتاجة حتى الناس المشرفين في الدور اللي هيودعوا فيها ان هم يكونوا مش اي ناس تكون موجوده، لا ده لازم تكون ليهم يعني سمات معينه، طوله بال، سياسات خاصه جدا، بيبقوا عندهم هدوء نفسي، يقدروا ان هم يحلوا المشاكل، يقدروا ان هم يستحملوا التصرفات، لان ممكن في تصرفات الحقيقه بتبقى سواء من كبار السن او من الاطفال او يعني اللي بيكونوا في بلا مأوى، بتبقى يعني مش زي ما بيبقى انسان متربي في البيت، فده محتاجين، لا محتاجين الحقيقه تعامل خاص. فنتمنى طبعا احنا في انتظار ضيوفنا ان شاء الله باذن الله يعني يكونوا معانا ونكمل معاكم فترتنا او برنامجنا من الناس للناس. انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله. نتكلم عن مجلس أعلى لرعاية المسنين. الحقيقة لما عرفنا رأي النواب في كمان الحقيقة رأي آخر بيقول برضو من النواب بيقولوا إن الفكرة بتتماشى مع الدستور اللي نص على ضرورة توفير رعاية لهذه الفئة. دور رعاية المسنين أنشأت في مصر عام 1978، لكن في أحيان كثيرة جدا بينقصها الدعم المادي، وده مهم جدا لأن قضية كبار السن ليست قاصرة على وزارة أو جهة بعينها، لكن وجود مجلس قومي هيكون خطوة مهمة جدا لوضع السياسات والتنسيق مع الجهات المسؤولة لتنفيذ خطط الدولة تجاه هذه الفئة، لأن بعض الأمور بتستطيع أن تقوم بها وزارة التضامن مثلا، أخرى بيكون يعني الصحة، فهنا التنسيق بيوفر بيئة مناسبة لتوفير الرعاية للمسنين بعد المجلس القومي لرعاية المعاقين. والحقيقة لما نيجي نتكلم كمان إن يمكن الدور جه دلوقتي الحقيقة على المسنين اللي بيحتاجوا بالفعل لهذه الرعاية. الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بيقول إن المسنين من الفئات اللي بتحتاج الرعاية النفسية المستمرة، بعضهم بيعيش وحيدا عندما يهاجر أبنائه، والحقيقة كمان أو حتى لما بيكون في عند زواج أولاده مثلا وإقامتهم في أماكن أخرى، فهنا بنلاقي يكون في المفروض نشر الوعي بحقوق هذه الفئة، دي ضرورة مهمة جدا، وأهمية دعمهم نفسيا لأن بالتأكيد طبعا بيتأثروا نفسيا لما بيكونوا لوحدهم بعد ما بيكون البيت فيه عيلة وفي أولاد، بعد كده بيلاقي نفسه لوحده سواء الأم أو الأب أو الأم والأب كمان. فالحقيقة لا، هم محتاجين بالفعل إنشاء مجلس قومي لرعايتهم وإصدار قوانين خاصة بيهم، ده بالإضافة طبعا لتكاتف مؤسسات المجتمع المدني اللي بتكون ليها دور كبير جدا في توفير الرعاية الاجتماعية وتلبية احتياجات هذه الفئة وهي المسنين. نتكلم عن دور رعاية للمسنين، المسنون بيأملون ألا يطول الانتظار، وبنقول لهم وداعا للقلق، مرحبا بقانون الرعاية الشاملة. القرار الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذ السيدة المسنة اللي كانت في الشارع الحقيقة هو ده اللي فتح ملف إنشاء بقى مجلس أعلى لرعاية المسنين اللي يمكن هيكون ده بارقة أمل ليهم الحقيقة. هنيجي نتكلم كمان هنقول بنلاقي إن الكبار السن أعربوا طبعا من المسنين سواء أو أصحاب المعاشات عن تأييدهم الشديد لقانون ينظر البرلمان بإنشاء المجلس الأعلى للمسنين، واعتبروا هذه الخطوة برقة أمل ليهم للتعبير عنهم والحصول أيضا على مستحقاتهم، وطلبوا بسرعة إقراره واعتماده اعتماد لائحته التنفيذية اللي بتحدد الأهداف والوسائل وسبل مواجهة التحديات. مع الارتفاع المتواصل في مستوى أعداد المسنين مع تقديم الرعاية الصحية ومواجهة خطر الأمراض، على حد تعبير طبعا عبد العظيم الخولي ده وكيل وزارة البجور الأزهرية سابقا، قال إن حان الوقت للقضاء على القلق والتوتر اللي بينتاب أصحاب المعاشات خاصة قبل خروجهم من الخدمة نتيجة طبعا الفارق الواضح بين الرواتب الشهري وبين المعاشات، وحدوث فجوة كبيرة جدا بينهما بيتأثر بها الأسرة. فإنشاء المجلس بعد يعد قرارا صائبا ليصبح همزة وصل بين المواطن والحكومة للحصول على مستحقاته، ده بالإضافة للإحساس بالارتياح طبعا والاطمئنان بالمقابل. بنلاقي أن المستشار عمرو محمد أحمد بيقول تقديم القانون إلى مجلس النواب ده بيشير للمادة رقم 83 والمنصوص عليها في الدستور، ومنها بتلزم الدولة بتوفير الحياة الكريمة للمسنين سواء معيشية أو اقتصادية أو صحية أو ترفيهية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة أعداد المسنين من 15% إلى 20%. بيطرح أيضا تغيير اسم المجلس الأعلى للمسنين إلى مجلس الحكماء، اسم جميل جدا على فكرة مجلس الحكماء، وده بيضم كافة المهن الخاصة خاصة أن المسنين لديهم خبرة وكفاءة ده صحيح عالية جدا، وبنستطيع الاستفادة منهم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية لخدمة الوطن. بيضيف كمان ناحية أن الفكرة عبارة عن كنز يجب استثماره بشكل جيد جدا، وأنه يتم تطبيقها بنظام الشمول المالي لتدوير مصادر تمويله، بينما بيصف طلب موجه عام بوزارة التربية والتعليم سابقا بيصف القانون بمثابة طوق نجاة لأصحاب المعاشات وبصيص أمل ليهم بنفس، بحيث أنه هو يقدر يعبر عن شكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوى. أيضا في مدرس بالتربية والتعليم مع المعاش بيقول إن بالفعل إنشاء مجلس أعلى للمسنين يمكن ده بارقة أمل بالفعل، وإن إحنا يعني بنأمل إن يكون في سرعة إنشاء هذا المجلس والانتهاء من سن التشريعات في أقرب وقت ممكن لخدمة أصحاب المعاشات وكبار السن، ممكن في أقرب وقت ممكن لخدمة أصحاب المعاشات وتذليل كافة العقبات أمامهم للحصول على كل حقوقهم. كمان في موظف بالمعاش بيقول إن الفكرة الحقيقة رائعة جدا وهتخدم أصحاب المعاشات واللي بيقدر عددهم حوالي 9 ملايين شخص، بيأملوا تكريمهم طبعا في ربيع العمر بالشكل اللائق بيهم. ويمكن في أحد المسنين أيضا بيقول إن توفير حياة كريمة ولائقة بالمسنين ده شيء جميل جدا، و الحقيقة الناس دي خدمت وطنها وخدمت لسنوات طويلة جدا، فهي يعني تستحق الحقيقة أن يكون في مجلس أعلى للمسنين يقدر أن هو يعني يحل مشاكلهم ويقدر أن هو بالفعل يعني يقدروا يحصلوا على حقوقهم من خلال هذا المجلس. حياة كريمة بتنقذ مسنا بالقاهرة. تمكنت فرق الإنقاذ الخاصة بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنقاذ أحد المشردين بلا مأوى من كبار السن ونقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتعامل أعضاء فريق الإنقاذ مع المسن الذي كان يفترش أحد الأرصفة بمنطقة رمسيس بالقاهرة ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، بيعاني من أثر الطقس. طبعا تبين أنه يدعى ميم ألف عين من مواليد محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 70 عاما، وترك أسرته بعد وفاة أفرادها منذ 5 سنوات. كان فقرات كتيرة جدا خاصة بمبادرة حياة كريمة وأيضا دور الرعاية للمسنين بإقامة أو إنشاء مجلس أعلى للمسنين، علاوة على في كمان حياة كانت فقرات مهمة جدا خاصة. بعتذر طبعا للأستاذ حمدي، كلمني بخصوص مكافأة نهاية الخدمة في إحدى شركات البترولية كان موجود في كفر الشيخ. بعتذر أيضا لضيوفي اللي المفروض أن الأستاذ أحمد دياب يكون يعني اتصل بيهم وكلمهم، لكن مع الأسف الشديد ما فيش معنا أي اتصال. في الحقيقة برضو كان في بعتذر الأستاذ حسن البغدادي في قرية بغدادي في الأقصر لوجود الصرف الصحي، مفروض كان يبقى في معنا ضيف لكن مع الأسف ما فيش ضيوف معنا. بعتذر ليهم وبعتذر للضيوف إذا كانوا هم أصلا كان تم الاتصال بيهم، فأنا بعتذر لهم وبعتذر للسادة المستمعين أيضا. انت اكيد في مصر. أكيد في مصر. الحقيقة برضو عايزين نكلم كل سادة المستمعين، ممكن تتصلوا بينا على 257-92-303 لو في حالة من الحالات اللي احنا اتكلمنا عنهم بلا مأوى أو من المشردين الحقيقة في الشوارع وتم الإبلاغ عنها، يا ريت تكلمونا وتقولونا شفتوا الحالة دي في أي منطقة وبالفعل جت والبلاغ الناس بعد اتصالكم جم بالفعل وبدأوا ان هم يتعاملوا مع الحالة اللي موجودة في الشارع. احنا في انتظاركم على 257-92-303. العاصمة الإدارية، الأحياء السكنية. بيقولوا عمار يا مصر، عمار بشعبها اللي ما يعرفش المستحيل، شعبها اللي في كل لحظة بيكتب مجدها. أكتر من 4500 مهندس ومشرف وعمالة فنية، نجارين وحدادين، بنايين ونقاشين، سواقين وسباكين، حرف كتيرة وباب رزق للكل. خلية نحل بتعمر، أكتر من 39,889 وحدة سكنية، مساحات إسكان 818 فدان، نسبة الانتهاء من المشروع أكتر من 65%. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا. Send me to Mosul. سبت مصر سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى التراب وبوس عيون سهرانة حلفة حلفة لتبت مصر سلم لي على الشهيد تسلم على كل إيد بالروح والقلب تغني إحنا إحنا في ذاك يا مصر سلم سلم لي على مصر ما زلنا معكم في برنامج من الناس للناس. الحقيقة برضو كنا بنتكلم على الاستثمارات وعلى توفير فرص عمل للشباب. ده مهم جدا. في 11 ألف مشروع صغير وفر 851 ألف فرصة عمل تكامل بين مشروعات الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية. في كمان الحقيقة الفيوم سلة غذاء 3000 صوبة و113 ألف فدان مزروعات مجمع للإنتاج الحيواني. يمكن كان حتى سنوات قليلة كانت محافظة الفيوم بتعد من أفقر المحافظات وكانت بتمثل مصدر دائم للهجرة للعاصمة بحثا عن لقمة العيش. مع بداية معركة التنمية لتوفير فرص عمل للشباب وجدت تحولت الفيوم إلى خلية نحل واستطاعت أن توفر 158 ألف فرصة عمل في 3 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة وحظيت مؤخرا ب 244 مصنعا جاهزة التراخيص في عام 2018. الهدف هو تحويل الفيوم بكل ما تملكه من إمكانات إلى سلة غذاء مصر كانت على مر العصور فيها بقولة مشروع الصوب وتم إنجاز يمكن 2000 صوبة وزراعة 113 ألف فدان بمختلف المزروعات وضم كمان أيضا مجمع الإنتاج الحيواني اللي بني على مساحة 450 ألف فدان و118 ألف رأس ماشية بالإضافة لصناعات وليدة لمنتجات الألبان. الدولة كانت حريصة على برامج التدريب لتنمية مهارات الشباب في المحافظة وخلق التكامل بين مشروعاتهم والمحافظات المحيطة بهم كالإسكندرية والإسماعيلية والجيزة وحظيت المرأة أيضا بكثير من برامج التدريب في قرية بهمو التي لا يوجد بها عاطل واحد وتخصصت في غزل الليف وتصديره. بتضم أيضا الفيوم أكبر منطقة صناعية في كوم أوشين على مساحة 7000 فدان من أجل تشجيع المستثمرين على القيام بالمشروعات تستغل الكثير من طاقات المحافظة. قامت الدولة برصف الطرق بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه والاهتمام بالثروة السمكية في بحيرة قارون ووادي الريان. شيء جميل جدا ان احنا بنجد كل يوم بنتكلم عن محافظة بشكل كبير جدا. يمكن لسه بالامس كنت بتكلم عن الغردقة ودي احدى مدن محافظة البحر الاحمر وكنا بنتكلم ان تم انشاء فيها اكبر منطقة صناعية بتوفر فرص عمل كبيرة جدا. ويمكن كنا النهاردة هنتكلم عن البحر الاحمر كمان وفرص العمل المتاحة الان. كان في كمان أقيم أيضا في الغردقة مدينة للحرفيين. يعني الحقيقة في كل محافظة هنجد العمل قائم على قدم وساق وبشكل كبير وبشكل سريع علشان نقدر نوفر فرص عمل للشباب. 78% نموا في المشروعات الصغيرة في 2018. بهمو تحدت البطالة بغزل الليف. رئيس شعبة الأسماك بيقول تطهير بحيرة قارون دي كانت خطوة كبيرة جدا. ده اللي أكده أحمد جعفر رئيس تنمية شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، قال إن اتجاه الدولة للتوسع في المزارع السمكية بيعمل على توسيع مصادر السمك ويؤدي إلى زيادة المعروض منها الأسواق، حيث أن مصر بتستهلك 2 مليون طن من الأسماك في العام، منها 1,500,000 طن مزارع سمكية و 300,000 طن من البحار والبحيرات، وبتستورد من 200,000 طن إلى 400,000 طن من الخارج. لذلك فإن مشاريع استزراع السمك اللي اتجهت إليها الدولة أدت إلى ثبات الأسعار خاصة بعد ارتفاعها في السنوات الماضية. العاصمة الإدارية، الأحياء السكنية. بيقول عمار يا مصر، عمار بشعبها اللي ما يعرفش المستحيل، شعبها اللي في كل لحظة بيكتب مجدها. أكتر من 4,500 مهندس ومشرف وعمالة فنية، نجارين وحدادين، بنايين ونقاشين، سواقين وسباكين، حرف كتيرة وباب رزق للكل. خلية نحل بتعمر، أكتر من 39,889 وحدة سكنية، مساحات إسكان 818 فدان، نسبة الانتهاء من المشروع أكتر من 65%. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا. الحقيقة في صفحة بقلم الكاتب الصحفي سمير رجب في جريدة الجمهورية، خيوط الميزان، بيتكلم عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. بيقول مبادرة ولا كل المبادرات، أخيرا المشردون وأطفال الشوارع يجدون الدفء والمأوى. فرق التدخل السريع من حفظ الأمن إلى رعاية الإنسان البائس الغلبان. تصوروا حينما نساقز يوما فنجد الشوارع خالية من المتسولين وبائعات الكلينكس وأقراص النعناع، الوادي الجديد والانتفاضة المأمولة. شكرا محافظ أسيوط، واضح أن شبابنا ما زالوا متمسكين بتنابيب الوظيفة الميري. كل الحقيقة كل دي موضوعات اتكلم عنها، لكن أنا كان يهمني في المقام الأول المبادرة، مبادرة حياة كريمة، لأنها بالفعل بدأت يعني إن شاء الله بإذن الله يعني بتجني ثمارها. فحص 1347 حالة وعلاج 1884 و1239 نظارة مجانا. أولادنا في عينينا لإنقاذ أطفال الصعيد من الأنيميا. بتعمل مؤسسة صناع الخير للتنمية في مجالات التنمية الصحية وتحسين البنية التحتية وتنمية المناطق الحدودية والدعم الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا بشكل متوازي. يمكن الحقيقة حياة كريمة كانت في البداية كانت للمحافظات أو في القرى، في محافظات الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، يعني إقامة سكن لهذه الفئة. أيضا ممكن يكون عمل صرف صحي، يعني بيبقى فيه مهم يكون فيه بالفعل حياة كريمة. لكن الحقيقة انتقلت هذه المبادرة أو توسعت بحيث أنها بقت تضم كمان المشردين في الشوارع والأطفال بلا مأوى. صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناعة الخير للتنمية بأنه في المجال الصحي سيتم التوسع بمبادرتي عينك في عينينا لمكافحة مسببات العمى، أولادنا في عينينا لمكافحة أمراض العيون والأنيميا والسكري، لتشمل عدد أكبر من القرى الأكثر احتياجا في 10 محافظات جديدة. مبادرتها أولادنا في عينينا يعني ده مد نشاط لمحافظات أخرى بجانب محافظة الفيوم اللي انطلقت منها المبادرة ونجحت في الكشف على أمراض العيون والأنيميا والسكر ل 1347 تلميذ في تسع مدارس، وأيضا علاج 1884 حالة أنيميا شديدة، وتوزيع 1239 نظارة مجانية لتشمل المبادرة في 2019 الكشف على الأطفال داخل دور الرعاية للأطفال بلا مأوى ومحافظات الصعيد اللي بتحظى بها نسبة الأنيميا داخل المدارس ل 30% مع وصول تكلفة التحاليل والعلاج لأكثر من 300 جنيه للطفل الواحد، وهو ما يعني يمكن بيزيد عن قدرة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا. في مجال تحسين البنية التحتية، خطة المؤسسة هنا خلال عام 2019 هذا العام بتشمل استكمال إنشاء محطات المياه في منطقة حلايب وشلاتين بإنشاء ورفع كفاءة ست محطات جديدة، والسد العجز في المياه اللي بتعاني منه المنطقة، حيث بدأت المؤسسة ذلك المشروع في 2018 بإنشاء 8 محطات جديدة لتضع كل منها 30,000 لتر مياه يوميا بتكلفة 150,000 جنيه للمحطة الواحدة. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة، وبعتذر أيضا للسادة المستمعين اللي كان ليهم بعض المشكلات والمفروض كان تم حلها اليوم، بعتذر لهم. بشكر فريق العمل، بشكر رأفت موسى على هندسة الهواء، وأيضا دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.